السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، مع تفسير سورة العنكبوت وصلنا بحمد الله تعالى إلى قول ربنا جل ذكره: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اسمع لهذه الدرة النفيسة التي ساقها العلامة السعدي رحمة الله عليه في تفسيره الكريم الرحمن، قال: يأمر تعالى بتلاوة وحيه وتنزيله، وهو هذا الكتاب العظيم. ومعنى تلاوته اتباعه بامتثال أمره، بامتثال ما يأمر به واجتناب ما ينهى عنه. نريد أن نتعلم يا إخواني، يعني الآن نريد أن نعرف ما معنى أتل ما أوحي إليك من الكتاب. معناه اتباعه، فلان تلا فلان يعني اتبعه، ومعنى تلاوته اتباعه بامتثال ما يأمر به واجتناب، ومعنى تلاوته اتباعه بامتثال ما يأمر به واجتناب ما ينهى عنه، والاهتداء بهديه وتصديق أخباره وتدبر معانيه وتلاوة ألفاظه. فصار تلاوة لفظه جزء المعنى وبعضه. وإذا كان هذا معنى تلاوة الكتاب، علم أن إقامة الدين كلها داخلة في تلاوة الكتاب. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فيكون قوله تعالى: وأقم الصلاة، من باب عطف الخاص على العام، لأنها جزء من الدين، لفضل الصلاة وشرفها وآثارها الجميلة، وهي: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالفحشاء كل ما استعظم واستفحش من المعاصي التي تشتهيها النفوس، والمنكر كل معصية تنكرها العقول والفطر، والعقول والفطر. وأيضا الفحشاء اسم للفاحشة، والفحش تجاوز الحد المقبول. فالمراد من الفاحشة الفعل المتجاوزة ما يقبل بين الناس، فعل تجاوز الحد في الفحش. والمقصود هنا من الفاحشة تجاوز الحد المأذون فيه شرعا من القول والفعل، وبالمنكر ما ينكره الله ورسوله ولا يرضى بوقوعه. نكمل كلام العلامة السعدي رحمة الله عليه. قال: وجه كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أن العبد المقيم لها المتمم لأركانها وشروطها وخشوعها يستنير قلبه ويتطهر فؤاده ويزداد إيمانه وتقوى رغبته في الخير وتقل أو تنعدم رغبته في الشر. الله أكبر، نسأل الله يجعلها لنا كذلك يا رب. فبالضرورة مداومتها والمحافظة عليها على هذا الوجه تنهى عن الفحشاء والمنكر. فهذا من أعظم مقاصد الصلاة وثمراتها. وثم في الصلاة مقصود أعظم من هذا وأكبر، وهو ما اشتملت عليه من ذكر الله بالقلب واللسان والبدن. فإن الله جل ذكره إنما خلق العباد لعبادته، وأفضل عبادة تقع منهم الصلاة، وأفضل عبادة تقع منهم الصلاة، وفيها من عبوديات الجوارح كلها ما ليس في غيرها. ولهذا قال الله تعالى: ولذكر الله أكبر. ويحتمل أنه لما أمر بالصلاة ومدحها أخبر أن ذكره تعالى خارج الصلاة أكبر من الصلاة، كما هو قول جمهور المفسرين. هذا قول جمهور المفسرين، يعني يقولون ذكر الله خارج الصلاة أكبر من الصلاة. قال العلامة السعدي رحمة الله عليه: لكن الأول أولى، لأن الذكر في الصلاة أفضل من الذكر خارجها، ولأنها كما تقدم بنفسها من أكبر الذكر. والله يعلم ما تصنعون. أيها الحبيب الغالي، أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. وربك جل ذكره هذا الأمر في بدايته لا شك أنه أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المعظم في هذه الأمة والأمة تبع له في هذا الأمر الجليل. بعد أن ضرب الله تعالى للناس المثل بالأم السالفة جاء بالحجة المبينة فساد معتقد المشركين ونوه بصحة عقائد المؤمنين بمنتهى البيان الذي ليس وراءه مطلب، أقبل جل ذكره على خطاب رسوله صلى الله عليه وسلم، الخطاب الذي يزيد تثبيته على نشر الدعوة إلى الله تعالى ومنازمة الشرائع وإعلان كلمة الله بذلك، وما فيه زيادة صلاح المؤمنين الذين انتفعوا بدلائل الوحدانية. وما الرسول عليه الصلاة والسلام إلا قدوة للمؤمنين وهو سيدهم، فأمره أمر لهم كما دل عليه التذييل بقوله والله يعلم ما تصنعون، بصيغة جمع المخاطبين كقوله فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فأمره بتلاوة القرآن، اسمع يا أيها الحبيب، إذ ما فرط فيه من شيء من الإرشاد. وحذف متعلق فعل أتلو ليعم التلاوة على المسلمين وعلى المشركين، يعني أتلو القرآن على أي أحد، كله لا شك أنه مقرب إلى الله ولك فيه الأجر العظيم، كما قال صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه: من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وكما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لأن يغدو أحدكم أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان فيرجع بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطيعة رحم، فقالوا كلنا يحب ذلك رسول. قال: لأن يغدو أحدكم من المسجد فيقرأ آيتين أو يعلم آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. والقرآن الكريم فضائله جليلة جميلة عظيمة، فلذلك أمر الله تعالى بتلاوة القرآن. وكما ذكرنا عن العلامة السعدي أن تلاوة القرآن معناها إقامة الدين كله، إقامة الدين كله. والحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يقول، يخبر تعالى عن أتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، قال تعالى: آمن الرسول والمؤمنين بتلاوة القرآن الكريم وقراءته وإبلاغه للناس، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أي أن الصلاة تشتمل على شيئين: على ترك الفواحش والمنكرات، أي إن مواظبتها تحمل على ترك ذلك، وقد جاء في الحديث من رواية عمران وابن عباس مرفوعا: من لم تنهه صلاة عن الفحشاء والمنكر لم تزده من الله إلا بعدا. وهذا الحديث مرفوعا لا شك أنه ضعيف ولا يصح، لا يصح إسناده، ولذلك قال العلامة الألباني: باطل لا يصح من قبل إسناده ولا من جهة متنه. وقال العراقي: إسناده لين. وشيخنا فضيلة الشيخ مصطفى العدوي قال: كل الأسانيد التي وقفت عليها ضعيفة لهذا الحديث. فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وأقم الصلاة، والمراد إقامة الصلاة، المراد بإقامة الصلاة إقامة الصلاة بشروطها وواجباتها وأركانها ومستحباتها حتى تكون نافع لهذا العبد على الوجه الأكمل. وإن كانت الصلاة على أي حال لا شك أن المرء ينتفع بها بإذن الله تعالى. وعلل الأمر بإقامة الصلاة بالإشارة إلى ما فيها من الصلاح النفساني الذي يعود على نفس الإنسان، فقال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. واسمع لهذه الفائدة الجليلة التي ذكرها ابن عاشور في التحرير والتنوير، قال: والخطاب هنا موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي ولا شك أن هذا التعليل موجه إلى الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الفحشاء والمنكر، فاقتصر على تعليل الأمر بإقامة الصلاة دون تعليل الأمر بتلاوة القرآن لما في هذا الصلاح الذي جعله الله في الصلاة من سر إلهي لا يهتدي إليه الناس إلا بإرشاد منه سبحانه، فأخبر أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والمقصود أنها تنهي المصلي، والمقصود أن الصلاة تيسر للمصلي ترك الفحشاء والمنكر، وليس المعنى أن الصلاة صارفة المصلي عن أن يرتكب الفحشاء والمنكر، فإن المشاهد يخالف، إذ كم من مصل يقيم صلاة ويقترف بعض الفحشاء والمنكر. وهنا الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى قال: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. قالت له يعني اقرأ ما أوحي إليك من الكتاب، يعني ما أنزل إليك من القرآن، وأقم الصلاة، أدي الصلاة التي فرضها الله عليك بحدودها. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال: اختلف أهل التأويل في معنى الصلاة التي ذكرت في هذا الموضع، فقال بعضهم: عنا بها القرآن الذي يقرأ في موضع الصلاة أو في الصلاة. وقال رحمه الله: وقال آخرون: بل عنا بها الصلاة، يعني عنا بها القرآن الذي يقرأ في الصلاة أو القرآن الذي يقرأ في موضع الصلاة. والمعنى الثاني: بل عنا بها الصلاة نفسها. وأورد الطبري آثارا كثيرة بذلك، ثم اختار أن المراد الصلاة نفسها. قال رحمة الله عليه بعد ذلك: فإن قال قائل: وكيف تنهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر إن لم يكن معنيا بها ما يتلى فيها؟ قيل: تنهى من كان فيها فتحول بينه وبين إتيان الفواحش، لأن شغله بها يقطعه عن الشغل بالمنكر. ولذلك قال ابن مسعود: من لم يطع صلاته لم يزدد من الله إلا بعدا، وذلك أن طاعته لها إقامته إياها بحدودها، وفي طاعته لها مزجر عن الفحشاء والمنكر. إذن هذا القول الأول، أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أي تنهى المصلي ما دام في صلاته عن الفحشاء والمنكر. وأخرج بسند صحيح، أي الطبري رحمة الله عليه، من طريق محمد بن أبي موسى قال: كنت قاعدا عند ابن عباس، فجاء رجل فسأل ابن عباس عن ذكر الله أكبر، فقال ابن عباس: الصلاة والصوم. قال: ذاك ذكر الله. قال رجل: إني تركت رجلا في رحلي يقول غير هذا. قال: ولا ذكر الله أكبر؟ قال: ذكر الله العباد أكبر من ذكر العباد إياه. فقال ابن عباس: صدق والله صاحبك. وقال شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى العدوي: وله طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما مفادها: ذكر الله لكم أكبر من ذكركم له. وهذا قال به عدد كبير من أهل العلم، أن ذكر الله أكبر من ذكر العبد لله سبحانه جل جلاله، كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه. قال: والصحيح أن معنى الآية إن الصلاة فيها مقصودان عظيمان، وأحدهما أعظم من الآخر، فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي مشتملة على ذكر الله، ولما فيها من ذكر الله تعالى أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر. ذكر الله في الصلاة أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر، لأن ذكر الله هو أجل الأمور وأعظمها. وأورد الطبري أثر ابن الدرداء يعني موقوف عليه، والموقوف صحيح عن أبي الدرداء، وبعض أهل العلم يصحح الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان علامة الألباني رحمة الله عليه، وعدد كبير من أهل العلم يضعف الحديث، ولكن يقولون هو صحيح موقوف. قوله: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأحبها إلى ملككم وأرفعها في درجاتكم؟ وخير لكم من أن تغزوا عدوكم فتضربوا أعناقهم، وخير لكم من إعطاء الدنانير والدراهم. قالوا: ما هي؟ قال: ذكر الله، ذكر ربكم، وذكر الله أكبر. وأورد الطبري قولا آخر في معنى قوله تعالى: ولذكر الله أكبر، حاصله: ولذكركم الله أفضل من كل شيء. ثم أورد أقوالا أخر فقال منها: لذكر الله العبد في الصلاة أكبر من الصلاة، وهذا قول آخر، وعلى الصلاة التي أتيت أنت بها وذكرك الله فيها أكبر مما نهتك الصلاة من الفحشاء والمنكر. ثم قال رحمه الله: وأشبه هذه الأقوال بما دل عليه ظاهر التنزيل قول من قال: ولا ذكر الله إياكم أفضل من ذكركم إياه جل ذكره وتبارك اسمه وتعالى صفاته سبحان ربي عز وجل. والإمام القرطبي رحمه الله تعالى له كلام حسن في هذه الآية، قال: أتل ما أوحي إليك من الكتاب، أتل أمر بالتلاوة. ولا شك أن تلاوة القرآن كما قلنا فيها أجر عظيم جدا والدؤوب عليها، يعني هذه أتل ما أوحي إليك أمر، والأمر يعني في العموم يطلق على يحمل على الوجوب إلا إذا كانت هناك قرينة تحمل تصرف هذا الأمر. فهنا يقول أمر بالدؤوب، أمر بالتلاوة والدؤوب، والدؤوب عليها يعني المداومة الملازمة، اقرأ القرآن دائما أبدا، يكن لك ورد يومي يا عبد الله، وذكرنا ذلك بالتفصيل في سورة قاف وغيرها. وقد وأيضا قال: وأقم الصلاة، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته، وإقامة الصلاة أداؤها في أوقاتها بقوامتها وركوعها وسجودها وقعودها وتشهدها وجميع شروطها، وقد تقدم بيان ذلك، ذكرنا فعلا ذلك قبل ذلك، ذكرنا أركان الصلاة وشروطها وواجباتها ومستحباتها بشيء من التفصيل قريبا في سورة الشورى. والثالثة قول الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال يريد أن الصلاة الخمس هي التي تكفر ما بينها من الذنوب، كما قال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم أو يغتسل فيه خمس كل يوم من خمس مرات، هل يبقى من درني شيء؟ قالوا: لا يبقى من درني شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. هذا الحديث في الصحيحين. قال القرطبي: خرجه الترمذي من حديث أبي هريرة، وقال فيه حديث حسن صحيح، لكن الحديث الصحيحين أيضا ومسند أحمد. وقال ابن عمر: الصلاة هنا القرآن، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يعني القرآن، والمعنى الذي يتلى في الصلاة يعني معنى القرآن الذي يتلى في الصلاة ينهى عن الفحشاء والمنكر وعن الزنا والمعاصي. قلت، أي القرطبي رحمة الله عليه: ومنه الحديث الصحيح: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يريد قراءة الفاتحة. وقال حماد بن أبي سليمان وابن جريج والكلب: العبد ما دام في صلاته لا يأتي فحشاء ولا منكرا، أي إن الصلاة تنهى ما دمت فيها. قال ابن عطية رحمة الله عليه، وسنأتي إلى كلام ابن عطية الآن، يعني كلام نفيس، أنا أترك كلام القرطبي ونأتي بكلام ابن عطية من أوله، لأن القرطبي رحمة الله عليه أتى بالكلام في نصف الكلام أو يعني بعد ثلثي الكلام كلام ابن عطية رحمة الله عليه. قال القاضي أبو محمد رحمة الله عليه، هو المراد به ابن عطية في التحرير في عفوا في المحرر الوجيز، قال: وذلك عندي بأن المصلي يعني أقم الصلاة، وإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال: وإقامتها، وإقامة الصلاة أي إدامتها والقيام بحدودها. ثم أخبر حكما منه أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا حكم. ولذلك بعض أهل العلم كما سيأتي معنا إن شاء الله سنذكره في كلام ابن عاشور، أنه جعل الصلاة عموم الصلاة، ليست وإن حدث فيها بعض الخلل، وإن حدث بعض الخلل. قال القاضي أبو محمد ابن عطية رحمة الله عليه: وذلك عندي بأن المصلي إذا كان على الواجب من الخشوع والإخبات وذكر الله تعالى وتوهم الوقوف بين يديه، اللهم عنا والله يا رب، اللهم عنا يا رب، واصلحنا يا ذا الجلال والإكرام، واجعلنا نتعلم لنعمل، واجعلنا نتعلم لنرفع الجهل عن أنفسنا، واجعلنا نتعلم نتقرب منك يا رب العالمين، لا نتعلم رياء ولا سمعة، نعوذ بالله من ذلك، والله نسأل الله أن يرزقنا علما نافعا. إي والله يقول: وذلك عندي بأن المصلي إذا كان على الواجب من الخشوع والإخبات وذكر الله تعالى وتوهم الوقوف بين يديه، أو ذكر الله تعالى وتوهم الوقوف بين يديه وأن قلبه وإخلاصه مطلع عليه مرقوب، صلحت لذلك نفسه، أي والله، وتذللت وخامر ارتقاب الله سبحانه، فاضطردت لذلك في أقواله وأفعاله، وانتهى عن الفحشاء والمنكر. اللهم جنبنا الفحشاء والمنكر يا رب العالمين. ولا يكاد يفطر من ذلك حتى تظلله صلاة أخرى يرجع بها إلى أفضل حاله، وهذا معنى هذا الإخبار، لأن صلاة المؤمن هكذا ينبغي أن تكون. وروي عن بعض السلف أنه كان إذا قام إلى الصلاة ارتعل واصفر لونه، فكلما في ذلك فقال: إني واقف بين يدي الله تبارك وتعالى، وحق لي هذا مع ملوك الدنيا، فكيف مع ملوك الأرض، مع ملك الملوك. يعني ثبت هذا عن عدد من السلف، الحسن بن علي بن أبي طالب، وكذلك ثبت عن الحسن البصري وغيرهم كثير رضي الله عنهم. قال القاضي أبو محمد رحمه الله: فهذه صلاة تنهى ولا بد عن الفحشاء والمنكر. يعني من قام بالصلاة على من قام بحقوق الصلاة كما ينبغي من خشوع وإخبات وذكر الله وتدبر القرآن فيها وتدبر ما يذكره فيها، وأنه يتخيل أنه فعلا واقف بين يدي مولاه عز وجل وأنه بين يدي ربه ويخلص في قلبه، والله لا شك أن مثل هذه الصلاة تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر على أكمل وجه بإذن الله. قال: فهذه صلاة تنهى ولا بد عن الفحشاء والمنكر. ومن كانت صلاة دائرة حول الإجزاء، أيوة، يعني يدوب يركع ويسجد ولا يطمئن، يعني لا يخشع في صلاته، ويعني لا يستحضر ما يقول، ولا يخشع فيها الخشوع المطلوب، ولا لا خشوع فيها ولا تذكر ولا فضائل، قال: فذلك يترك صاحبها من منزلته حيث كان. فإن كان على طريقه معاص تبعده عن الله تمادي على بعده، يعني إذا كان هو على طريق ماشي في طرق المعاصي والعذاب لا يسلك، هذه الصلاة التي يدوب يصلي صاحبها صلاة الإجزاء لا خشوع فيها ولا غير ذلك مما يقربه إلى الله، تبعده عن الله وتمادي على بعده. وعلى هذا يخرج الحديث عن ابن عباس وابن مسعود والحسن والأعمش، وهو قولهم: من لم تنهه صلاة عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. يعني طبعا الإمام ابن كثير رحمة الله عليه قال: والصحيح في ذلك كل الموقوفات، يعني الموقوف عن هؤلاء السادة الكرام هو صحيح عنهم، لكن لا يصح رفعه كما ذكرنا أن هذا الحديث، يعني بعض أهل العلم ذكروا في الموضوعات، وبعضهم كالشيخ الألباني رحمة الله عليه قال بأنه باطل سندا ولا يصح من جهة السند ومتنا. قال: وقد روي أن الحسن أرسله على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك غير صحيح السند. ثم اسمع، قال: سمعت أبي رضي الله عنه، فوائد جليلة، سمعت أبي، ما أجملها، الوالد يعلم ابنه، والوالد يربي ابنه، والوالد يقوم بالواجب الذي عليه، والوالد عالم والابن عالم، نسأل الله من فضله ونسأل الله يصلح لنا أبناءنا يا رب العالمين. قال: سمعت أبي رضي الله عنه يقول: فإذا قدرناه ونظرنا معناه فغير جائز أن يقول إن نفس صلاة العاصي تبعده من الله حتى كأنها معصية، مش ممكن طبعا، لا يمكن. ومن هذا المعنى تكلم ابن عاشور كلاما سنسوقه الآن إن شاء الله تعالى. قال: وإنما يتخرج ذلك على أنها لا تؤثر في تقريب من الله، بل تتركه في حاله ومعاصي من الفحشاء والمنكر والبعد، فلم تزده الصلاة إلا تقرير ذلك البعد الذي كان سبيله، فكأنها بعدته حين لم تكف بعده عن الله. وقيل لابن مسعود: إن فلانا كثير الصلاة، فقال: إنها لا تنفع إلا من أطاعها. وقرأ الربيع بن أنس: إن الصلاة تأمر بالمعروف وتنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال ابن عمر الصلاة هنا القرآن. وقال حماد بن أبي سليمان وابن جريج والكلبي إن الصلاة تنهى ما دمت فيها. قال القاضي أبو محمد وهذه عجمة، يعني كأنه ولا شك أنه يعني يشير إلى ضعف أو يضعف وينتقد القول بأن الصلاة تنهى صاحبها ما دام فيها فقط. لا، الصلاة لها أثر بإذن تعالى خارج الصلاة وداخل الصلاة، ولكن كلما قوي لجؤ العبد إلى الله في صلاته، وكلما قوي خشوعه وازداد خشوعه وكمل ذكر الرب في صلاته، كلما أثرت فيه أكثر خارج الصلاة. كلما قل ذكر الله وخشوعه في صلاته كلما أثرت فيه، لكن أثرت تؤثر فيه على قدر هذا القليل. قال القاضي أبو محمد وهذه عجمة، وإن هذا مما رواه أنس بن مالك قال كان فتى من الأنصار يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدع شيئا من الفواحش والسرقة إلا ركبه، فقيل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن صلاته ستنهاه، فلم يلبث أن تاب وصلحت حاله، فقال صلى الله عليه وسلم ألم أقل لكم. صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا الحديث ألا وهو حديث ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجل يصلي بالليل، يقوم الليل ثم يسرق، فقال سينهاه ما تقول، يعني هذه الصلاة إن شاء الله ستنهاه. ولذلك يا إخواني الواحد منا عافانا الله المسلمين، أي مسلم إذا وقع في معصية ويصلي لا يترك صلاته ولا يقصر فيها، بل يواظب على صلاته، فإن هذه الصلاة يعني على قدر صدقك مع الله فيها ولجئك فيها تنهاك إن شاء الله تعالى عن الفحشاء والمنكر. ثم نرجع إلى كلام الإمام القرطبي رحمة الله عليه، قال وفي الآية تأويل ثالث وهو الذي ارتضاه المحققون وقال به المشيخة الصوفية، يعني ولا لا نحب أن نذكر لفظ المشيخة الصوفية، قال وهو الذي ارتضاه المحققون وذكر المفسرون، فقيل المراد به أقم الصلاة إدامتها والقيام بحدودها، ثم أخبر حكما منه بأن الصلاة تنهى صاحبها وممتثلها عن الفحشاء والمنكر، هكذا أيضا ذكر ابن عطية في أول كلامه، وذلك لما فيها من تلاوة القرآن المشتمل على الموعظة والصلاة تشغل كل بدن المصلي، فإذا دخل المصلي في محرابه وخشع وأخبت لربي وادكر أنه واقف بين يديه وأنه مطلع عليه ويراه صلحت لذلك نفسه وتذللت وخامرها ارتقاب الله تعالى وظهرت على جوارحها هيبتها، ولم يكد يفتر من ذلك حتى تظل صلاة أخرى حتى يرجع بها إلى أفضل حاله. فهذا معنى الأخبار، لأن صلاة المؤمن هكذا ينبغي أن تكون، اللهم اجعلها لنا كذلك يا رب. وهذا مجمل كلام ابن عطية رحمة الله عليه الذي ذكره، وكثيرا ما ينقل الإمام القرطبي كثيرا ما ينقل عن الإمام ابن عطية رحمة الله عليه في تفسيره. قال قلت الإمام القرطبي يقول قلت ولا سيما وإن أشعر نفسه أن هذا ربما يكون آخر عمله، يشعر كأنه يصلي صلاة مودع، وهذا أبلغ في المقصود وأتم في المراد، فإن الموت ليس له سن محدود ولا زمن مخصوص. يا رب أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا وأحسن خاتمتنا وكلنا عونا يا رب العالمين. ولا مرض معلوم، فإن الموت ليس له سن محدود ولا زمن مخصوص ولا مرض معلوم، وهذا مما خلف فيه. وروي عن بعض السلف أنه كان إذا قام على الصلاة ارتعد واصفر لونه، فكل ما في ذلك فقال إني واقف بين يدي الله وحق لي هذا مع ملوك الدنيا، فكيف مع ملك الملوك. فهذه صلاة تنهى ولا بد عن الفحشاء والمنكر، ومن كان الصلاة دائرة حول الإجزاء لا خشوع فيها ولا تذكر ولا فضائل. هذا الكلام كله ذكره ابن عطية وينقله الإمام القرطبي رحمة الله عليه. قال قلت أو المسألة الرابعة التي ذكرها القرطبي رحمة الله عليه، قوله ولا ذكر الله أكبر، قال أي ذكر الله لكم بالثواب والثناء عليكم أكبر من ذكركم لكم في عبادتكم وصلواتكم. قال معناه ابن مسعود وابن عباس وابو الدرداء وابو قرة وسلمان والحسن، وهو اختيار الطبري رحمة الله عليه. وقيل ذكركم الله في صلاتكم وفي القرآن أفضل من كل شيء، وهذا المعنى الثاني. بل المعنى الأول ذكر الله لكم أفضل من ذكركم أنتم في الصلاة، لقول تعالى فاذكروني أذكركم. وقيل المعنى ذكركم الله في صلاتكم وفي قراءة القرآن أفضل من كل شيء، أفضل الأعمال ذكر الله، ولأن مقصود العبادات ذكر إقامة ذكر الله. وقيل المعنى إن ذكر الله أكبر من المداومة من الصلاة في النهي عن الفحشاء والمنكر. وأيضا قال الضحاك ولذكر الله عندما يحرم فيترك أجل الذكر، عندما يحرم فيترك، يعني يترك ما حرم الله، فيذكر العبد ربه، فهذا أجل الذكر، بمعنى يذكر جلال الله وعظمة الله عندما يكون أمامه حرام يقع فيه فيترك هذا الحرام. وقيل المعنى وهذا الخامسة أو المعنى الخامس، وقيل المعنى ولا ذكر الله للنهي عن الفحشاء والمنكر أكبر أي كبير، وأكبر يكون بمعنى كبير، ولا ذكر الله للنهي عن الفحشاء والمنكر، يعني ذكر الله ينهى عن الفحشاء والمنكر، ولا ذكر الله للنهي عن الفحشاء والمنكر أكبر أي كبير، وأكبر يكون بمعنى كبير. وقال ابن زيد وهذا السادسة، ابن زيد وقتادة قال ولا ذكر الله أكبر من كل شيء، أي أفضل من العبادات كلها بغير ذكر. وقيل ذكر الله يمنع من المعصية، فإن من كان ذاكرا له لا يخالفه. والإمام ابن عاشور رحمه الله تعالى في تفسيره التحرير والتنوير قال للمفسرين قبلها، قال وإن كانت الآية مسوقة للتنويه بالصلاة وبيان مزيتها في الدين، تعين أن يكون المراد أن الصلاة تحذر من الفحشاء والمنكر تحذيرا هو من خصائصها، يعني هذا يختص به الصلاة أكثر من غيرها لا شك. قال وللمفسرين طرائق في تعليل ذلك، يعني لماذا تنهى الصلاة على الفحشاء والمنكر، منها ما قاله بعضهم إن المراد به ما للصلاة من ثواب عند الله، فإن ذلك غرض آخر وليس منصبا إلى ترك الفحشاء والمنكر، ولكنه من وسائل توفير الحسنات لعلها أن تغمر السيئات. يعني ينتقد هذا المذهب، يعني كالصلاة إلى الصلاة كفارة لمن بينهما، هو يقول ليس هذا الغرض، وإنما غرض هذا تكثير الحسنات لعل كثرة الحسنات تغمر السيئات، فيتعين لتفسير هذه الآية تفسيرا مقبولا أن نعتبر حكمها عاما في كل صلاة، فلا يختص بصلوات الأبرار، وبذلك تسقط عدة وجوه مما فسر به الآية. ثم ذكر قول ابن عطية وذلك عندي بأن المصلي إذا كان على الواجب من خشوع والإخبات صلحت بذلك نفسه وقامرها ارتقاب الله تعالى فاضطرد ذلك في أقواله وأفعاله وانتهى عن الفحشاء والمنكر. قال وفيه اعتبار قيود في الصلاة لا تناسب التعميم، لأنه ليس كل أحد يأتي مثل هذه الصلاة على أكمل وجه. قال وإن كانت من شأن الصلاة التي يحق أن يلقنها المسلمون في ابتداء تلقينهم قواعد الإسلام. قال والوجه عندي في معنى الآية أن يحمل فعل تنهى على المجاز الأقرب إلى الحقيقة، وتشبيه ما تشتمل عليه الصلاة بالنهي وتشبيه الصلاة في اشتمالها عليه بالناهي، ووجه الشبه أن الصلاة تشتمل على مذكرات بالله من أقوال وأفعال من شأنها أن تكون للمصلي كالواعظ المذكر بالله، كالواعظ المذكر بالله، إذ ينهى سامعه على ارتكاب ما لا يرضى الله. وهذا كما يقال: صديقك مرآة ترى فيها عيوبك. ففي الصلاة من الأقوال تكبير لله وتحميد وتسبيح والتوجه إليه بالدعاء والاستغفار وقراءة الفاتحة المشتمل على التحميد والثناء على الله والاعتراف بالعبودية له وطلب العون وطلب الإعانة والهداية منه واجتناب ما يغضبه وما هو ضلال، وكلها تذكر بالتعرض إلى مرضات الله والإقلاع عن عصيانه وما يفضي إلى غضبه، فذلك صد عن الفحشاء والمنكر. وفي الصلاة أفعال هي خضوع وتذلل لله تعالى من قيام وركوع وسجود، وذلك يذكر بلزوم اجتلاب مرضاته والتباعد عن سخطه، وكل ذلك مما يصد عن الفحشاء والمنكر. قال: وفي الصلاة أعمال قلبية من نية واستعداد للوقوف بين يدي الله، وذلك يذكر بأن المعبود جدير بأن تمتثل أوامره وتجتنب نواهيه، فكانت الصلاة بمجموعها كالواعظ الناهي عن الفحشاء والمنكر، فإن الله تعالى قال: تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولم يقل تصد وتحول أو تحول ونحو ذلك مما يقتضي صرف المصلي عن الفحشاء والمنكر. قال: ثم الناس في الانتهاء متفاوتون. وهذا المعنى من النهي عن الفحشاء والمنكر هو من حكمة جعل الصلوات موزعة على أوقات من النهار والليل ليتجدد التذكير وتتعاقب المواعظ، وبمقدار تكرر ذلك تزداد خواطر التقوى في النفوس وتتباعد النفس من العصيان حتى تصير التقوى ملكة لها. ووراء ذلك خاصية إلهية جعلها الله في الصلاة يكون بها تيسير الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. وذكر الحديث الذي رواه الإمام أحمد بن حبان والبيهقي عن أبي هريرة قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن فلان يصلي بالليل، فإذا أصبح سرق. قال: سينهاه ما تقول، أي صلاة بالليل تنهاه عن ذلك بإذن الله. ثم قال ابن عاشور رحمه الله: واعلم أن التعريف في قول الفحشاء والمنكر تعريف الجنس، فكلما تذكر المصلي عند صلاة عظمة ربه ووجوب طاعته وذكر ما قد يفعل من الفحشاء والمنكر كانت صلاته حينئذ قد نهته عن بعض أفراد الفحشاء والمنكر، نسأل الله العافية والسلام والإعانة والمدد. والمقصود هنا من الفحشة تجاوز الحد المأذون فيه شرعا من القول والفعل، وبالمنكر ما ينكره ولا يرضى بوقوعه. إذن أتل ما أوحي إليك من الكتاب، والمعنى: واذكر الله عز وجل، فإن ذكر الله أمر عظيم. فيصح أن يكون المراد من الذكر تذكر عظمة الله، ويجوز أن يكون المراد ذكر الله باللسان ليعم ذكر الله في الصلاة وغيرها. واسم التفضيل أيضا مسلوب المفاضلة، هكذا يقول ابن عاشور، مسلوب المفاضلة، ويكون في معنى قول معاذ بن جبل: ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله دلني على عمل دخلت الجنة، فقال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، عليه الصلاة والسلام. إن شرائع الإسلام كثرت علي فدلني على باب جامع أتشبث به وأقلل علي لعلي أعيه، في بعض الروايات، فقال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. صلى الله تعالى يجعل ألسنتنا دائما يا رب رطبة من ذكر الله. قال: ويجوز أن يكون المراد بالذكر تذكر ما أمر الله به ونهى عنه، أي مراقبة الله وحذر غضبه، فالتفضيل على بابه، أي ولذكر الله أكبر في النهي عن الفحشاء والمنكر من الصلاة في ذلك النهي، وذلك لإمكان تكرر هذا الذكر أكثر من تكرر الصلاة، فيكون قريبا من قول عمر رضي الله عنه: أفضل من شكر الله باللسان، أفضل من شكر الله باللسان ذكر الله عند أمره ونهيه، رضي الله عنه. والله يا إخواني كلامهم درر سبحان الله العظيم. أفضل من شكر الله باللسان ذكر الله عند أمر ونهي. نعم، إذا أمر تستجيب، نهى تذكر الله فتنتهي، فيحدث لك خشية لله عز وجل. قال: ولك أن تقول ذكر الله والإيمان بوجوده وبأنه واحد لا شريك له. فلما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأراد أمر المؤمنين بعملين عظيمين من البر، أردفه بأن الإيمان بالله وأعظم من ذلك، إذ هو الأصل كل الأصل، كقوله تعالى: فك رقبة أو إطعام في يوم من ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا، وذلك من رد العجز، من رد العجز على الصدر، عاد به إلى تعظيم أمر التوحيد وتغضيع الشرك من قوله: إن الله يعلم ما تدعون من دون من شيء، والله يعلم ما تصنعون. هو وعيد، وعد ووعيد، باعتبار ما اشتمل عليه قوله: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذلك أيها الحبيب، أريد من نفسي وإخواني أن نخرج هذه الليلة بالعمل بهذه الآية الجليلة: أتل ما أوحي إليك من الكتاب. تشغل نفسك بالقرآن الكريم، إن هذا القرآن يهدي التي أقوم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فهذا القرآن العظيم تلاوته المقصود بها أن تقيم الشرع، أتلو يعني اتبع أوامر القرآن ونواهيه، ويدخل في ذلك تلاوة لفظه وإقامة حروفه على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه. أتلو ما أوحي إليك من الكتاب، لما في القرآن من أجور عظيمة هائلة، ولما فيه من حلال وحرام وتبيين للحلال والحرام، ولما فيه من قص الأمم الهالكة، ولما فيه من قص إنجاء المؤمنين، ولما فيه من ذكر الجنة وذكر النار، وأعظم ما فيه توحيد الله وذكر الله بأسمائه وصفاته، وأن يعرف العبد ربه جل جلاله. وفيه من الأخلاق الفاضلة ما لا يعني يوجد في غيره، وفيه من صلاح الدين والدنيا: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. أقيموا الصلاة عباد الله. فكلما كان العبد مقيما للصلاة كما ينبغي، كلما كان هو أقرب لربه، وكلما كان في حفظ الله وفي أمنه وسلامته من الذنوب والآثام، وكلما قصر في ذلك عافانا الله، كلما كان الشيطان قريب منه. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجنبنا الفحشاء والمنكر، وأن يرزقنا تلاوة القرآن الكريم كما ينبغي، وأن يجعلنا بفضله وكرمه ممن يقيمون الصلاة حق إقامتها، وأن ينفعنا بالقرآن الكريم وبالصلاة وبعبادة الله كلها في الدنيا والآخرة، وأن يعيننا ربنا سبحانه جل ذكره على ذكره وحسن عبادته. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.